بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، هذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي حيث نزل الحديث عما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، تحدثنا عن المقادير وأنواعها والأقلام وأنواعها، عندما ذكر المؤلف قول الطحاوي: ونؤمن بالقلم وباللوح والقلم وبجميع ما فيه قدرك. ويستمر الحديث في هذا الباب، باب الإيمان بالقضاء والقدر، فيقول المؤلف رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، الشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. هذا الكلام المؤلف كما مر في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا: ما أخطأ العبد لم يكن يصيبه. ما أخطأه أي قدر الله عز وجل أنه لا يصيبه، فإنه لن يصيبه وسيخطئه وينصرف عنه. وما أصابه من الأمور المقدورة أو المقدرة من ربنا تبارك وتعالى له فلن تخطئه، أي لن تتجاوزه. فهكذا، فهذا دلالة على أن المقدور كائن لا محالة، فما قدره الله عز وجل مما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ كائن لا محالة. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأبيات الشعرية التي فيها من علم البديع الجناس التام، وهو توافق الألفاظ في الحروف واختلافها في المعاني. فهنا قال: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. فكلمة لا محالة الأولى فيها لا الناهية، ثم كلمة محالة أي يستحيل ذلك، والكلمة الأخرى في آخر البيت من لام حاله، لام من اللوم وحاله من الحال. فتوافقت كلمة لا محالة مع كلمة لا محالة، لا الناهية مع كلمة محالة، والثانية لام من اللوم مع كلمة حاله من الحول أو الحال. ومع كل واحدة منها لها معنى، فتوافق اللفظان في الأحرف واختلفا في المعنى. وكذلك البيت الذي يليه عندما قال: فليس ينسى ربنا نملة، نملة من الحشرات، واحدة النمل. وفي البيت الأخير قال: وإن تولى مدبرا نم له، نم فعل أمر من نام له، أي لهذا الأمر. فالخلاصة هنا المقصود أن المقدور كائن لا محالة، وما قدره الله سبحانه وتعالى مما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ فإنه كائن لا محالة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي أن الله جل وعلا عالم بالمخلوقات وعالم بكل شيء، علما بالكليات وعلما بالجزئيات على أدق التفصيلات، خلافا لما يعتقده أو لما ينكره الضلال من المنحرفين الذين يعتقدون أن الله لا يعلم الجزئيات أو أن الله لا يعلم الأمور إذا حتى تحدث، فإذا حدثت علمها. كل هذا كذب، وكل هذا ضلال مبين ومخالف لنصوص الكتاب والسنة ولعلم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط بكل شيء العالم بتفاصيل كل شيء. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا. تعالى الله، هذا لا يمكن، كيف يكون إلها وهو لا يعلم الأفعال حتى تحصل؟ هذا ليس بإله. الإله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، والله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فربنا تبارك وتعالى بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. نعم تفضل. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. نعم، إذا أقروا به القدرية الذين أنكروا العلم وقالوا إن الأمر أنف إن الله عز وجل لا يعلم الأمور حتى تقع، هؤلاء يقول ناظرهم بالعلم، فالله عز وجل موصوف بالعلم وأنه عالم منذ الأزل سبحانه وتعالى، لم يزل عليما حكيما، فهنا يقول ناظرهم بالعلم. فإن أقروا به خصموا، فإذا أقروا بأن الله عالم بكل شيء انتهى الجدل الذي فتحوا بابه، وإن أنكروه كفروا، لأنهم كذبوا الله ورسوله، ولأنهم طعنوا في الألوهية، ألوهية الله تبارك وتعالى. فإن من صفات الإله العلم كما أن من صفاته القدرة. نعم تفضل. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. نعم، فعندنا ثلاثة أصناف: أناس مستطيعون، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم مستطيعون ويفعلون ما يستطيعونه فيمتثلون للأمر ويجتنبون النهي، فهؤلاء يثيبهم الله تبارك وتعالى. وهناك من الناس من هم مستطيعون لكنهم لا يمتثلون للأمر ولا ينزجرون وينتهون عن النهي، فهؤلاء مستحقون للعقوبة لأنهم مستطيعون. وهناك من لا يستطيع، فهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يفعلوا ما أمروا به ليسوا مؤاخذين، لأن الله عز وجل لا يكلف الله، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فغير المستطيع، غير القادر، العاجز المكره، هذا لا يكلف، لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. وأما المستطيع فإن فعل ما أمر به وانتهى عما انتهى عما نهي عنه فإن الله يثيبه. وإن كان هذا المستطيع لم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي بل ولغ في المحرمات وفي المناهي، فإن هذا يستحق العقاب والعذاب من الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قادر على تغيير علم الله. قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. نعم، أي أن أهل الجدل الذين عصوا الله ورسوله وخاضوا في مسائل القدر واتبعوا ما يمليه عليهم الشيطان من الوسوسة والشكوك والحيرة، أخذوا يطرحون مثل هذه الأسئلة، فيقول قائلهم: يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله. هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لا يمكن للمكلف أن يغير ما في علم الله، لأن علم الله، لأن ما في علم الله غير معلوم للمكلف. هل تعلم أنت ما في علم الله؟ فادعاؤه ادعاء للغيب، ادعاء للغيب، فأنت لا تعلم ما في علم الله مما سيكون في المستقبل، فكيف إذن تزعم بأن العبد سوف يقدر على تغيير ما في علم الله ومخالفته؟ هذه دعوة باطلة وهذه مغالطة. إذن قال: يقولون يلزم أن يكون العبد قادر على تغيير علم الله، قال: لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. هذه مغالطة، ولهذا قال هذه مغلطة. قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير ما في علم الله، لأنه إذا قدر على الفعل فهو مكلف مستطيع، وهو بين أمرين: إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. ما دام أنه مكلف ومستطيع فإما أن يمتثل وإما أن لا يمتثل، فإذا فعل أثابه الله وكان ما في علم الله أنه يقع، وهذا الذي حصل وقد وقع وظهر لنا أنه فعل ما أمره الله به. فإن لم يفعل مع قدرته على الفعل كان عاصيا مستحقا للعقاب، وظهر لنا ما كان في علم الله السابق من أنه لم يفعل، ليس لعدم قدرته ولكن لأنه قادر ولم يفعل. فهنا لا يمكن أن يقال إن العبد يقدر على تغيير ما في علم الله، هذه مغالطة. نعم تفضل يا شيخ. وهنا نذكر بأن لدينا أمرين اثنين: لدينا العلم الذي هو في حق الله تبارك وتعالى، وهذا العلم غائب عنا في المستقبل، نحن لا نعلم، نحن المخلوقون لا نعلم الأمور إلا إذا رأيناها وظهرت لنا، لم تظهر لنا لا نعلم ما في الغيب. فادعاؤها وادعاء تغييرها والقدرة على مخالفتها وتغييرها كذب ومغالطة. والواجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، وأن ما يجري في كون الله تبارك وتعالى وما يجري وما يقدره الله عز وجل أنه مما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم يأتي الأمر الآخر وهو العمل، فنحن مطالبون بالعمل والامتثال، فإذا أعطانا الله القدرة والاستطاعة وجب علينا العمل والامتثال، فإن لم نعمل فقد حصل منا التقصير والتفريط الذي يستوجب العقوبة. وحينئذ إذا لم يفعل العبد ما أمره الله به ومضى زمن ثم حصل أنه في الزمن الماضي الذي ظهر الآن أنه لم يفعل، مثل لم يصلي لم يزكي، هنا لا يمكن أن يقول إنني أقدر على تغيير العلم، فقد كان في علم الله أن أصلي ولكنني لم أصلي. هذا مغالطة وكذب ودجل. ما وقع في علم الله من أنك لم تصلي ظهر بعدم امتثالك، ولكن الله أعطاك القدرة وأعطاك الاستطاعة، فأنت الذي تركت وتخاذلت وتركت العمل الذي أوجبه الله عليك فاستحققت العقاب. أما مسألة أن يقول أني أستطيع أن أغير أو يلزم منها أن نغير ما في علم الله هذا غير صحيح. فما في علم الله لا نعلمه إلا إذا ظهر لنا، فكيف ندعي أو يدعي أحد أنه يقدر أن يغيره؟ هذا أمر. وكما قلنا الأمر الثاني أنك أنت مكلف بالعمل ومطلوب منك العمل، فإذا كنت مستطيعا قادرا وجب عليك الامتثال وعليك الفعل، لا أن تترك الواجب عليك ثم تأتي بهذه الاحتجاجات وهذه الشبهات لتبرر تقصيرك ومعصيتك وأعمالك وأخطائك. وكما قلنا كل هذا من وسوسة الشيطان، ولهذا لما خالفوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، هؤلاء ماذا فعلوا؟ خاضوا في هذه المسائل وافترضوا أمورا محال أن تفترض، مثل من يفترض يقول افترض أن هذا الشيء سيقع وأنه لن يقع، لا يمكن هذا. فهذه الافتراضات وهذه الالتزامات كلها ناتجة من الشكوك والحيرة والقلق والاضطراب ووسوسة الشياطين، بينما أهل الإيمان ولله الحمد منه سالمون من هذا كله. لماذا؟ لأنهم صدقوا، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بأن الله بكل شيء عليم وأن الله عالم بكل شيء وقد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، فما يقع إلا وهو معلوم لله تبارك وتعالى، وقوعه أو عدم وقوعه كله معلوم لله، مثل قدرة الله عز وجل على إيجاد الأشياء. هل يأتي شخص يقول إذا أوجد الله هذا الشيء دل على، ربما قال قائل إنه لا يقدر على عدم إيجاده؟ لا، إذا أوجده الله فبقدرته، وهو قادر على عدم إيجاده لكنه لحكمة أوجده. فالله عز وجل على كل شيء قدير، على ما أوجده وخلقه وعلى ما لم يحصل أو لم يوقعه في ملكوته، فالله على كل شيء قدير. لا يقول أن قائل إن ما قدر الله عليه وأوجده معناه أن غيره مما لم يوجد لا يقدر الله عليه، لا، أو ما الشيء اللي تركه الله عز وجل لم يفعله أنه لا يقدر عليه، هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم، بل الله على كل شيء قدير ولا يسأل عما يفعله هم مسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هكذا تطمئن قلوب أهل الإيمان وهي مطمئنة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الشكوك والحيرة والاضطراب فيأتون بهذه، يلقي عليهم الشيطان مثل هذه الشبهات والتساؤلات ثم يقعدهم عن العمل ويجعلهم يسترسلوا ويخوضوا في مثل هذا الباطل، نسأل الله العافية. فما لا يحصل منهم عكس مقصود الشريعة، الشريعة تأمرهم بالعمل وعدم الخوض فيما لا يعنيهم وما ليس إليه سبيل وما ليس إلى علمه سبيل، هم يعكسون الأمر، يتركون العمل ويذهبون إلى ما ليس إلى علمه سبيل فيحاولون أن يبحثوا فيه ثم يقعون في الحيرة والاضطراب والشكوك والعياذ بالله. نعم تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. إلا وهؤلاء انفرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. نعم، مثل ما تقدم الإشارة إلى أن طرحهم لمثل هذه الاستشكالات إنما هو ناتج عن الحيرة والشكوك وما تقذفه ويوسوس به الشياطين في قلوبهم. يقول مع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، إذا العبد لم يفعل فالذي في علم الله أن ولم يقع هذا الفعل ومضى الزمن ولم يفعله، الذي في علم الله لا يفعله. قال فلو قدر العبد على وقوعه، كيف يقدر على وقوعه وقد مضى الزمن وظهر لنا أن العبد لم يفعله؟ وهذا هو المطابق لما في علم الله تبارك وتعالى، حيث ظهر لنا مضى الزمن مثل صلاة العصر غربت الشمس ولم يصلي العصر، إذن الآن هذا لم يصلي العصر، وما كان في علم الله أنه لا يصلي العصر وقع، حصل ما في علم الله أنه لم يصلي العصر، فكيف يقول قائل ها فلو قدر العبد على وقوعه وقدر على تغيير العلم، كيف يقدر على تغيير علم الله؟ هل يقدر على تغيير علم الله؟ الجواب نقول هذا فرض محال، لأنك في الحقيقة تتكلم عن شيء لا تعلمه إلا بعدما يظهر لك، والذي يظهر لك هو الموافق لما في علم الله تبارك وتعالى من فعل أو ترك. فمثل ما أجاب المؤلف رحمه الله قال فلو قدر، يقولون هم فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. هذا الشأن، أن العبد عنده قدرة عنده استطاعة ولكنه لم يفعل، فالمعلوم الذي حصل والموافق لعلم الله أنه لم يفعل، ليس لقدرته على تغيير علم الله ما في علم الله، لا هذا لا يقدر على تغيير ما في علم الله، ولكن هو كان في مقدوره أن يفعل ولم يفعل. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، هذا التناقض، هذا فرض المحال. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. لا يمكن أن يكون الشيء واقع وهو غير واقع، لا يمكن أن نقول هذا سيقع أو هذا وقع وهو لم يقع في نفس الوقت، لا يمكن يقال هذا متحرك وهو ساكن، فهذه الأشياء ممتنعة، لا يمكن يقال أن هذا يفعل وهو لا يفعل في نفس الوقت، يفعل ولا يفعل، هذا لا يمكن، هذا من المحال، وهذا من الجمع بين النقيضين. النقيضين هما الشيئين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يحصل أحدهما. نعم تفضل. قال رحمه الله ومما يلزم هؤلاء أن يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. هنا رحمه الله يشير إلى رد شبهتهم، فالله عز وجل يقول فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، فقلنا إن دعوة أن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل شيئا أو قدر وجود شيء فلا يعني ذلك عدم قدرته على ما ترك وما لم يفعله، لا، بل الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال رحمه الله الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، يعني قوله رحمه الله وذلك قول الطحاوي وذلك من عقد الإيمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، أن ذلك كله من الإيمان بقضاء الله وقدره، من الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الركن السادس الركن العظيم، فقوله الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات. تفضل. قال رحمه الله الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. نعم، هنا لاحظ يشير إلى ارتباط التوحيد وأن الإيمان بالقضاء والقدر من صميم أركان الإيمان، مرتبط بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لاحظ الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء بالكليات والجزئيات. فصفة العلم هنا صفة لله أزلية يرتبط بها القضاء والقدر. فالمراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله، هذه أول مرتبة. أيضا لاحظ من معاني الربوبية أن الله الخالق، لا خالق سواه سبحانه وتعالى، وهذا فيه الرد. كما أن الإيمان بعلم الله عز وجل فيه الرد على القدرية الغلاة، كذلك الإيمان بأن الله الخالق لا خالق سواه الرد على المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا مع الله خالقا. فالمجوس يعتقدون أن ثمة خالقا للظلمة وخالقا للنور وإلها للخير وإلها للشر. فكذلك هؤلاء المعتزلة زعموا أن هناك خالقا آخر، وزعموا أن هناك خالقين وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم. إذا لاحظ العلم والخلق، أيضا القدرة، فالقدر مأخذ من القدرة أيضا، قدرة الله عز وجل على إيجاد الأشياء وخلقها، فالله على كل شيء قدير، على ما أوجد وعلى ما لم يوجده سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا ارتباط الإيمان بتوحيد الله وإفراده بالربوبية وبالأسماء والصفات والألوهية بالقضاء والقدر ظاهر جدا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق الله وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر رضي الله من الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عمر بين المؤلف، إذا استغنينا الحديث عن الكلام على هذه الأحاديث، المؤلف رحمه الله بين أنها ضعيفة، هي لا تصح، بعضها قد يصل إلى الضعف الشديد جدا ويقرب من الوضع، وبعضها أخف من ذلك. وأشهر هذه الأحاديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولا شك أن غلاة القدرية الأوائل الذين يقال إنهم انقرضوا، الذين ينكرون العلم، أنهم كفار، وهؤلاء الذين برئ منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا يبرأ منهم كل مسلم، السلف والصحابة والتابعون، وكل مسلم يبرأ ممن ينكر علم الله تبارك وتعالى. وأما غيرهم من الذين نسبوا إلى القدرية فإنهم يتفاوتون بحسب بدعهم الغليظة، فمنها ما يكون مكفرا ومنها ما لا يكون كذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن أحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. نعم لا شك أن من ينكر علم الله بالجزئيات أو أن يقول إن الله لا يعلم الأمور إلا إذا وقعت أن هذا كافر بالله العظيم، هذا كافر بالله العظيم. ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. لقد رأينا في زماننا هذا من يخرج على الفضائيات وبعضهم هلك من هؤلاء الضلال والدجاجلة الذين ربما تنتشر لهم مقاطع على الواتساب أو غيره، فكان بعضهم ينكر علم الله بالجزئيات، ويأتي بعض القصص والأخبار وما إلى ذلك من يقول كيف أن الله يعلم هذا الأمر إذا حصلت كذا وحصل كذا، كل ناتج عن عقيدته الفاسدة. وكثير منهم يجمع إضافة إلى إنكاره لعلم الله بالجزئيات ضلالات أخرى ككونه قبوريا وكونه صوفيا وكونه أيضا على ضلالات فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأيضا على ضلالات فيما يتعلق باتباع السنة والعمل بها والاحتجاج بها. فشاهدنا من هؤلاء الشيء الكثير، وهم مع الأسف يتوارثون هذه الزندقة وهذه الضلالات. فلذلك وجب التحذير منهم، وجب أن يكون المؤمن على علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة الصافية. قال رحمه الله: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق يخلق أفعال العباد، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحبة بلا نزاع، هو ما قدره الله تعالى من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والآئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. نعم، يعني هذا مثل ما أشار سابقا، هؤلاء زنادق وكفار، لأنهم يزعمون الأمر أنف يعني أنه مستأنف وأن الله لا يعلم به حتى يقع، فينكرون علم الله تبارك وتعالى الأزلي وعلم الله الشامل وعلم الله بالجزئيات كعلمه بالكليات، هم ينكرون مثل هذه الأمور، فهؤلاء كفار. فإذا وجد منهم من يقول هذه المقالة ويتوارثها فإنه مثل هؤلاء الذين برئ منهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، برئ منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا يبرأ منهم كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن بقضاء الله وقدره. وهنا كما أشرنا سابقا عندما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. كما أشرنا أن ارتباط الإيمان بالقضاء والقدر بالتوحيد بأنواعه ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. دعنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.